السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، درس الليلة مهم جدا. أوصي إخواني أن نتواصى على البر والتقوى ونحضر هذه المجالس المباركة، وما زلنا نتحدث عن أصحاب الجنة الذين أعد الله لهم عنده خيرا من الدنيا وما فيها. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم قال تعالى: والذين استجابوا لربهم، وهذه تكلمنا عليها بعدها مباشرة، قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. فحديثنا الليلة عن هذه الشعيرة العظيمة، وأقاموا الصلاة، هذه الصلاة الجليلة التي هي صلة عظيمة بين العبد وبين ربه، وفرضها الله تعالى بلا واسطة، فرضها رب العزة جل ذكره ليلة الإسراء والمعراج منه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول ما فرضها الله يا إخواني فرضها 50 صلاة. لك أن تتخيل لو بقي الأمر على هذا، مطالب المسلم أن يصلي 50 صلاة واجبة عليه كل يوم، ولكن خفف الله عنا وجعلها 5، وهي في الميزان 50 بفضل الله. وهذه الصلاة واجبة على المسلم البالغ العاقل، ورب العزة رغب فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم رغب فيها. أيما ترغيب، قال الله جل جلاله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، واجب على المسلم أن يقيم الصلاة. وقول تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وقول جل ذكر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. وأقام الصلاة. وأما الأحاديث في فضل الصلاة فشيء عظيم، وهذه الصلاة يا إخواني تنهى المسلم عن الفحشاء والمنكر. قال ربنا جل ذكره: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني صلاتك هذه بإذن الله لو صليتها كما ينبغي تنهاك عن الآثام والمعاصي، تنهاك عن الفحشاء والمنكر، عن كبائر الذنوب وعن الذنوب التي تستفحش كالإجرام والتمثيل في القتل والزنا يعني أقرب الأقربين أو نسأل الله العافية والسلامة. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والحديث الصحيحين. أي الصلاة أي الأعمال أفضل؟ الصلاة على وقتها. ينبغي علينا ويجب علينا ألا ننشغل أبدا إذا سمعنا النداء إلا بإقامة الصلاة، بالتهيؤ لها والاستعداد لها. وقول صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، من فضل الله وكرامته تؤدي الفرض الواجب ويمحى عنك الذنوب بفضل الله تعالى. ومن بركات الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وأبي بن خلف، أعوذ بالله. إما يا الحبيب عندما تحافظ على صلاتك هذه الصلاة تكون لك نور وبرهان ونجاة يوم القيامة بفضل الله سبحانه عز وجل. وأي نور؟ نور عظيم في ظلمات شديدة يغشى الناس ظلم يوم القيامة، وإذا بك يا عبد الله يضيء لك نور عظيم، هذا نور صلاتك التي كنت تصليها بفضل الله تعالى. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا في السنن بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ما شاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نور عظيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. وفي صحيح مسلم أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله له عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. سجدة، كل سجدة، سواء هذا السجدة في صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو سجدة تلاوة أو سجدة شكر، من فضل الله، من فضل الله عز وجل على عباده. وكذلك حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بوضوء وحاجته، يعني خادم من خدامه، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال يا ربيعة سلني، سلني نفسك فيه، لو سأله مالا ما شاء لأعطاه إياه، لكنهم كانوا أحرص الناس على الآخرة، الدنيا هذه ما كانت لها قيمة عندهم. قال يا ربيعة سلني، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، أمل عظيم، أسألك مرافقتك في الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال أو غير ذلك، مسألة أخرى. قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. نسأل الله الإعانة يا رب، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وأيضا يا إخواني قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، في صحيح مسلم. وفي الصحيح أيضا لم يخطو خطوة إلا حط عنه خطيئة ورفع له بها درجة بالخطوة الواحدة، تحط ذنب وترفع درجة لفضل الله تعالى. وكذلك في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. النزل هو كرامة الضيف، تحفة الضيف، يعني كلما تذهب إلى المسجد الله أعد لك كرامة هناك في الجنة. نسأل الله يا رب من فضل، يا رب اللهم اجعلنا منهم يا كريم، ويا رب حبب إلينا الصلاة وأعنا عليها ووفقنا لها يا كريم، واجعلنا نصلي كما تحب يا رب العرش العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. ما شاء الله، ما من مسلم يحسن الوضوء، يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي الصلاة. صليت حضرتك العشاء الآن، من فضل الكريم جل جلاله ذنوبك إلى صلاة الفجر مغفورة، مقدمة مقدمة، وهكذا كل صلاة. إذا جاءت أحاديث بغفران الذنوب الماضية وغفران الذنوب المستقبلة بالنسبة للصلاة. وحديث عثمان، هذا الحديث الجليل في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن، شوف معي، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، أو ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء طيب عظيم، نعمة من ربنا جل جلاله علينا، والحمد لله رب العالمين. هذا دين جليل، لسنا كالنصارى الكفار الفساق المجرمين يصلون بالموسيقى. أنت تصلي تناجي مولاك، تقرأ القرآن، تسبح الرحمن، تعظمه، تسأله، تستغفره، صلاة صلة عظيمة بين العبد وبين ربه. نسأل الله تعالى يشرح صدورنا لها يا رب، ويعن على الغنيمة منها. وما أبرك حديث أبي هريرة، قال قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وفي سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسجد لا ينهزه، أي لا يخرجه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة، شوف، إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. خطوة الوحدة، والحديث الصحيحين: لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الخطوة الواحدة، شوف بحضر جاي منين، من بيتك، كم خطوة خطوتها، كم ذنب أسقطه الله عنك، كم درجة رفعك مولاك بها. قال: حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه. يعني الآن نحن جلوس في مجلس العلم، عداد الحسنات بتوفيق الكريم جل جلاله يكتب لك كأنك في الصلاة، سواء بعد الصلاة أو قبل الصلاة. لو جئت قبل الصلاة بعشر دقائق، بربع ساعة، بنصف ساعة، يكتب لك كأنك في الصلاة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعض إخواننا الكرام صلى الله تعالى يرضى عنهم ويزيدهم ويثبتهم على الحق، كل يوم قبل الفجر بساعة يأتون إلى مسجدنا هذا المبارك، يصلون، يستغفرون، نعمة، صلى الله الإعانة لنا ولكم يا كريم. وأيضا من بركات الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. سبحان الله، يعني يا عبد الله حضرتك رايح تؤدي فرض واجب عليك، ثم يكرمك الله يعطيك أجر الحاج المحرم، أجر حجة، حجة مع كل مرة تذهب إلى أداء فريضة. سبحان الله العظيم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني راح يصلي ركعتين سنة في المسجد، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم أعنا يا كريم. والحديث رواه الإمام أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. ومن بركات الصلاة أنك إذا كنت حريص على أدائها جماعة ثم فاتت منك مرة يكتب لك أجرها كامل بفضل الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله تعالى مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. في هذا الحديث في سنة أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ختاما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصلاة التي نتكلم عنها الآن، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، نريد أن نعرف كيفية إقامة الصلاة كما أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة حتى تقيمها كما أمرك الله مر معنا في الحديث، من حافظ على فأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. هذه الصلاة لها شروط، شروط صحة، ولها أركان، ولها واجبات، وفيها سنن. لا بد للمرء أن يتعلم هذه حتى يقيم صلاته كما أمره الله. معنى شروط الصلاة: الشرط في اصطلاح أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فشرط صحة الصلاة هي ما يتوقف، أو في شروط صحة الصلاة هي ما يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث إذا اختل شرط من هذه الشروط فالصلاة غير صحيحة. وأول شرط، يعني هناك شروط في كل عبادة: الإسلام والبلوغ والعقل، هذه توضع معك في الصلاة شروط وجوب. ثم أول هذه الشروط بعد الإسلام والبلوغ والعقل الوقت. لا يصح أن تصلي صلاة فريضة قبل دخول وقتها، ولا يصح أن تصليها بعد خروج وقتها متعمدا، يجوز لعذر. الشروط، الوقت هو أهم شروط صحة الصلاة، الوقت أهم شروط صحة الصلاة بإجماع أهل العلم. قال ربنا تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، محدد. ما الذي حدد أوقات الصلاة؟ الله عز وجل. وأوقات الصلاة ذكرها رب العزة مجملة في كتابه، قال تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس، يعني دلوك اللي هو غروب، ميل الشمس إلى الغروب، يعني من أول وقت الظهر، إلى غسق الليل، الغسق يعني إلى وقت العشاء، يبقى هذه جمعت أربع فروض. وقرآن الفجر جاءت في صلاة الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الصلاة تبيينا عظيما. إذن الشرط الأول أن يصلي المرء الصلاة في الوقت. أبناء المسلمين ونساء المسلمات، كثير منهن وكثير منهم إلا من رحم الله لا يبالي بالوقت، والوقت كما ذكرنا أهم شروط صحة الصلاة. الشرط الثاني ستر العورة، فمن صلى وكاشف عورته فإن صلاته لا تصح، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والعورات بالنسبة للمصلين أقسام: عورة مخففة وهي عورة الذكر من 7 سنين إلى 10 سنين فإن عورته الفرجان فقط، القبل والدبر. وعورة متوسطة وهي عورة من بلغ 10 سنين فما فوق، ما بين السرة والركبة، 10 سنوات لكنه دون البلوغ. وعورة مغلظة وهي عورة المرأة الحرة عفوا 10 سنين فما فوق يدخل فيها البالغ، وعورة مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، واختلف العلماء في القدمين. احنا نتكلم على الصلاة، نتكلم على الصلاة. ما الحكم أو حكم القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة؟ اختلف أهل العلم في حكم ستر المرأة للقدمين في الصلاة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر قدميها في الصلاة، وإلى هذا الرأي مال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. والقول الثاني عدم الوجوب، يعني يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة، وهذا مذهب الأحناف، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. في الموسوعة الفقهية قال: وأما القدمان بالنسبة للمرأة يعني فهما عورة عند المالكية والشافعية غير المزني، وهو المذهب عند الحنابلة وهو رأي بعض الحنفية، والمعتمد عند الحنفية أنهما ليستا بعورة وهو رأي المزني من الشافعية والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه من الحنابلة. استدل الجمهور الذين ذهبوا إلى أن قدمي المرأة عورة في الصلاة بما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ خمار معروف اللي هو تختمر به على وجهها، والدرع اللي هو مثل القميص أو الجلباب أو العباءة، ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الخطابي: في هذا الخبر دليل على صحة من لم يجد صلاتها إذا انكشف قدماها، أو إذا انكشف قدماها. واستدل أصحاب القول الثاني بأن القدمين مما يظهر غالبا في المرأة في بيتها، ومع هذا لم يثبت في وجوب تغطية القدمين حديث، وقالوا بأن حديث أم سلمة موقوف. قال أبو داود بعدما روى الحديث: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر وفلان وفلان عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة، يعني رجحوا أن الحديث هذا الكلام من كلام أم سلمة موقوف عليها، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع: ذهب شيخ الإسلام تيمية إلى أن المرأة الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان، وقال: إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر. ويعني هذا مجمل أقوال أهل العلم في مسألة القدمين، القدمين قدمان في الصلاة بالنسبة للمرأة. جمهور العلماء ذهبوا إلى أنها عورة يجب سترها، واستدل الأحناف ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن العلماء المعاصرين شيخ ابن عثيمين، ذهبوا إلى أن القدمان ليست بعورة ويجوز أن تكشف في الصلاة. إذن ذكرنا الشرط الأول هو إيه؟ الوقت، وهو أهم شروط صحة الصلاة. الشرط الثاني ستر العورة، والشرط الثالث الطهارة، وهي نوعان: طهارة من الحدث وطهارة من النجس. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فمن صلى ومحدث فإن صلاته لا تصح بالإجماع، لما روى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط الرابع عفوا من الطهارة أيضا الطهارة من النجاسة، فمن صلى عليه نجاسة عالما بها ذاكرا فإن صلاته لا تصح. طب لو صلى وعليه نجاسة كان نسيها وذكرها في الصلاة وطرح هذه النجاسة، يعني وليكن مثلا عليه ثياب وهذه الثياب عليها نجاسة ونسيها، ثم تذكر ضوء في الصلاة فخلع مثلا الغترة كان على نجاسة خلعها وألقاها، صلاة تكون صحيحة أم لا؟ صلاة صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما خلع عليه، قال أتاني جبريل وأخبرني أن بهما قذرا صلى الله عليه وسلم. ويجب على المصلي أن يجتنب النجاسة في ثلاثة مواضع: في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة أو المكان الذي يصلي فيه. يعني لازم البدن يكون طاهر، الثياب اللي يلبسها طاهرة، والمكان يكون كذلك طاهر. الشرط الخامس استقبال القبلة، فمن صلى فريضة إلى غير القبلة وهو قادر على استقبالها فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة فكبر. الشرط السادس، إذا شروط صحة الصلاة الأربعة التي مضت: الوقت، ستر العورة، الطهارة، والطهارة ذكرنا بأنها نوعان: طهارة في البدن، طهارة من طهارة البدن، وطهارة الثوب والمكان في الثلاث بقع: دخول الوقت وستر العورة والطهارة، وهو الشرط الثالث. والرابع نعم طهارة، يعني يعتبر طهارة من طهارة في البدن والثياب، طهارة من الحدث وطهارة من النجس، طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة. الشرط الخامس استقبال القبلة، والشرط السادس النية، وهذا آخر الشروط. ومن لابد للمرء أن ينوي أداء صلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن هذه الست وتضيف إليها الإسلام والبلوغ والعقل، فهذه تسع شروط ما هي شروط صحة الصلاة. وأما أركان الصلاة فلك أن تتخيل الآن أنك تريد أن تقوم للصلاة، حتى نعد أركان الصلاة يسيرا مع بعض. أول ركن من أركان الصلاة القيام في الفرض للقادر، تجوز الصلاة جالس في السنة، أما في الفريضة القادر على القيام لابد أن يقوم، وقوموا لله قانتين. يبقى أول أركان الصلاة في حاجة اسمها شرط وركن وواجب. الركن أو أول ركن القيام، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع الركوع، الخامس الرفع من الركوع، والسادس الاعتدال قائما، يعني ركع يرفع ويعتدل قائما، السابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة في جميع الأركان، والحادي عشر التشهد الأخير. التشهد الأول ليس بركن، والثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين، ثم الثالث عشر التسليمتان، الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرناها هكذا. وأما واجبات الصلاة فهي ثمانية: التكبير لغير الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، طيب تكبير الركوع واجب، تكبير السجود واجب، والواجب أقل من الركن، ونذكر الآن الفرق بينهما. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا لك الحمد، قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين، ثم السابع التشهد الأول، والثامن الجلوس للتشهد الأول. هذه واجبات الصلاة. إذا أردت أن تعرف ما هو الفرق بين الركن والواجب في الصلاة، أولا الفرق بين الركن والواجب في الصلاة أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا. ركن يبقى لازم تأتي به، لو سهيت لا لابد أن يأتي به. الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بل لابد من الاتيان به. أما الواجب فيسقط بالجهل والنسيان ويجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو. وبقي عندنا إن شاء الله مسائل في مسألة الصلاة، في مسألة صلاة الجماعة وحكمها وأقوال أهل العلم فيها، إن شاء الله نرجع هذا للقاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.